10 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له الكسر. نعم. وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التفضيل. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. من المطبقة. ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. هذه كلها معاني معروفة عند أهل التجويد، تقسيم الحروف عند أهل التجويد إلى مطبقة صعبية ومحموسة، حروف القلقلة معروفة هذا عند أهل التجويد، حروف القلقلة مجموعة في خطب جديد، القاف والطاء والباء والسين والتاء، قلقلها حميد المجيد كلمة ما تقف عليها، ما تقف الحميد المجيد تسكت، لابد قلقلها حميد المجيد لأولي الألباب، لأولي الألباب هذا قلقلة. أما ما سواها في ضلال، ما تقول في ضلال، ما تقلقها، الحروف الخمسة تقلقل، هذا من باب الاستحضار. المقصود أن هذه المعاني من المعروفة عند أهل التجويد، حروف المحموسة وحروف الإطلاق والمستعلية وحروف القلقلة. نعم. عندك زيادة؟ أصنام عندهم قاف. ها؟ وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف. لا، عندك أنصاف الأقرب أنصاف، يعني نصف الحروف. 14 14 22. أنصاف يعني نصف الحروف الهجاء. 14 14. نعم. محتملة تكون أصناف بمعنى أصناف التي قسمها التجويد، فنسخة نسخة هذا التجويد قسموها إلى مثل ما سبق حروف المحموسة وحروف الإطلاق مستقيمة. نعم نعم. ها طب يعني نص الكلمة. ها؟ قال سفيان. قال سفيان. قال الحديث عنده. قال قرطبي: وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بفضل كلمة الحديث، قال سفيان: هو أن يقول تقتل حق. قال الصحيح. ذكر تخريج الحديث عنده. نعم. ها؟ تراجع الحديث. حط الإشارة. تراجع. نعم. ها؟ ثقيل يراجع في القرطبي. نعم. قال: وقد خرجها مفصلة، ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكسورة بالمكسورة منها. هذا كلام نعم جديد. نعم. وهذه الأجناس المعدودة مذكورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين. من هنا لحظة عندك، ومن هنا إيش؟ لحظة بعد. تعال لحظة أقرب. يعني لحظة هذا ملحظة. نعم. من هنا لحظة كمان. ومنها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال. لحظة ولعلها أطرب. نعم الحاسي. نعم فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء هو الصواب أن لها معنى الله أعلم به، إن صح شيء قلنا به وإلا ما صح فلا. ولهذا لم يأتي نص في تفسير هذه الحروف، فنقول الله أعلم، الله أعلم بمعناها، لها معنى مثل الله أعلم. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقت حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اصطبت إرادة هذه الحروف. المقام الأول في بيان معناها، الصواب أن معناها لا يعلم يكلوا إلى الله عز وجل. المقام الثاني في كان الحكمة في إرادها في أول السور، هذه الحكمة في إرادة في أول السور، كما ينقل المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي أن الحكمة منها بيان إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن، يعني القرآن معجز، وهم والقرآن نزل بلغة العرب في الحروف الهجائية 28، ومع ذلك عجزوا أن يعارضوه وأن يأتوا بمثلها وبأسفل مثلها وبسورة. نعم. ولهذا يأتي بعد الحروف المقاطعة لانتصار القرآن في كل سورة السحب لهذه الحروف المقاطعة، يأتي لانتصار القرآن وبيانه وبيان عجازة كتاب نزل الله إليه تنويه به. نعم. لا نقل عن غيره زي ما لحظ بعضهم. نعم. ثمانية. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف، إرادة هذه الحروف في أوائل السور، ما هي؟ على أن المعتزلة يقولون الإنزال لا ينافي الحظ، مخلوقة هي منزلة، يقول أنت قوي تعالى وأنزل الحديد في بأس الحديد، فهو منزلة ومخلوقة، وأنزل المطر، العلماء بيّن الفرق بينها، أنزل الحديد مطلق، وأنزل المطر أنزل من السماء، أما القرى فهو منزل من عند الله، ولكن حق القول مني، منزل من ربي، تنزل الكتاب من الله العلي الحكيم، هذا الفرق بينها. فالمعتزلة يقولون وإن كان جاء في القرآن أنه منزل لا ينفي أنه مخلوق، فهو مخلوق له منزل، كما عند الحديث مخلوق له منزل، والمطر مخلوق له منزل، والأنعام مخلوق له منزلة. هذه شبهة للمعتزلة، لكن جاب عن السنة بيان الفرق بين إنزال القرآن وإنزال هذه الأشياء. نعم. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور، ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؟ يعني معناها ما لا نعلم، لكن ما الحكمة في إرادها؟ هذا مقام غير المقام الأول. المقام الأول مقام المعنى مثل ما سبق، أسلمها وأصحى الله عن معناها، ومنهم ما قال اسماء للسور، ومنهم ما قال اسماء لله، ومنهم ما قال قسم، ومنهم ما قال لبيان المدد والآجال. نعم. فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. نعم الفصل معروف، السورة تنتهي تبدأ السورة بالبسملة ما عدا سورة القراءة. نعم. وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين للتواصوا بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا. المؤلف يعني

ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. وأما من زعم نعم هذا تعيد الترجيح نعم كافة يا عين الصاف ذكر رحمة ربك عبدها زكريا لنادى ربه من خطية في سور ما فيها نعم وفي سور ما سور لا في كافة لا نعم نعم ربي عند النظر قد يرجع إليها ذكر رحمة ربك عبدها زكريا يعني فيها في هذا القرآن نعم يمكن عند التأمل ما يكون واضح من نص القرآن حديث الرحمة ربك عبده زكريا في هذا القرآن يعني. نعم يكون فيها ذكر الكلام كلام زكريا مع ربه نعم نعم وكذلك أيضا يكون والله تعالى ذكر في هذا القرآن ذكر هذه القصة في هذا القرآن وهي قصة واقعة معروفة ويتكلم بها الإنسان بأسلوبه ومع ذلك جاء في القرآن والبشر لا يستطيع أن يأتي مثل كلام الله حينما قص علينا هذه القصة نعم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه مستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره صدق رحمه الله على المدد بحروف كل حرف يجعلها يفيد كذا لذلك كذا واللام 30 والميم 45 نعم. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن عن أبي صالح عن ابن عباس والخلق كذا عن صالح هو باطل هذا الأثر حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله ابن رباح رياض جابر بن عبد الله رياض نعم صحيح رياض نعم نعم زياد جابر بن عبد الله ها رياض ما في ما في زياد ها في الجرح الراجع ها قال عن جابر عبد الله الصالح قال مرة أبو يعني لا أقرب وراجع زياد الآن وراجع زياد هل ما جابر عبد الله بن زياد في نسخة نسخة يتأكد نعم عن جابر بن عبد الله بن رياض قال مرة أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فقال أنت سمعته قال نعم قال فمسى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله فقال نعم قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيره أيوة. فقام سليم بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون، فهذه 71 كلمة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذا أثقل وأطول. الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد 70، فهذه 31 ومئة سنة. ومئة سنة. فجمع ستين. نعم. ها؟ 70 عندك؟ لا لا. طبعاً. هذه الحرف الأبدية أبدي هوي حطي كلمة تعطى المعروفة الألف والباء، الألف واحد والباء اثنين والجيم كما هو معروف عندهم، أبدي هوي حرف الأبدية. نعم. يعني هذا مثال حرف الأبدية، اللام 30 والميم كذا، على حسب ما هو معروف. نعم. حيج، لا اسمه حيج هو معروف، حيج بن أخطب اللي هو المعروف. نعم. نعم. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: ألف لام راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والراء 200، فهذه 31 سنة. نعم. فرق بها يجعل الراء 200 والدال 4، ولهذا يقول في تاريخ الشافعي ولادة در، وللشافعي در يجعلون الدال 4 والراء 200 ومئتين أربعة. نعم. كيف تعجب عن الشيخ رياض لها عن جنازيان في عليك؟ قال: تاريخه حين انتهى قول المنير دفت اللن. نعم. دفت اللن. وذكر العلماء وفاة العلماء الثلاثة، قال: فريق الشافعي، فريق الشافعي ضر ورام لابن حنبلي ورام لابن وطعكم وطعكم لابن مالك طعق الطاء والعين والقاف، القاف 100 والعين 70 أو كذا، والطاء 8 أو كذا، 8 60، وللشافعي در الرام 200 والدال 4 204، ورام الذي حنبل 241 أغراه. يعني معروفة تضبط بها الوفيات حروف الأبجدية، إذا حرفت الأبيات عرفت صفات العين. فنعمان هم قانون وطعق لابن مالك وللشافعي در ورام لابن حنبل، هذه وفاة الأئمة الأربعة. فنعمان هو قال: القاف 100 والألف 1 والنون 40 و50 100 و41 وللشافعي وطعق لابن مالك 76 وللشافعي در ورام لابن حنبل، هذه تضبط فيها الوفاة. هذا ما شاء الله صوت الأبجدية. نعم. قال: فهل مع هذا يا محمد غير غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم راء. قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 ومئتان. ثم قال: لقد لبث علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوم عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه سيدنا لأخيه حيي ابن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد، قد جمع هذا لمحمد كله، يعني كل المدد اللي سبقتها. نعم. 71 وإحدى وثلاثون ومئة وإحدى وستون، كل المدد جمعت لها. نعم. وإحدى وستون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان، فذلك 700 وأربع سنين. فقال لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بمن فرد به لأنه كذاب ما هو باطل. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها الأربعة عشر ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر يعني مقتضى هذا كل حرف الأربعة عشر تدل على حرف كل حرف له مدة تزيد المدة تكون مدة كثيرة. نعم وهما ذكر إلا بعض الحروف لا وصلت إلى 700 بقي الحروف الأخرى. نعم ثم كان مقتضى هذا المثل إن كان صحيحا أن يكتب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن كتبت مع جملة وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن كتبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم. مع التكرر ولا مع التكرر؟ مع التكرار عندك؟ التكرر. ها؟ التكرر طيب. نعم. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ايش؟ أطم. أطم نعم. لا كلام لا وجه له أقول كلام لا وجه له هذا حديث باطل. نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم نعم زيادة 34 يا كل حال كل هذا القول ما أقول هذا قول رجم بالغيب ليس له ليس له مثل إلا هذا الحديث الباطل. نعم نعم نعم نعم من هذا من الذي ذكر هذا خرافي ما خرافي هذا من خرافاته. نعم فنويت عن الساعة أيام المساهة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها إلا في وقت إلا. ولما كان جيل النبي عن الساعة قال من المسؤول عن هذه على المساء قال خذ عن المراكب أمرت الساعة سوى ما إلى ما خرجت الكبرى من بطلان هذا القول إن أما صوت الساعة سوى ما خرجت عشر سوى. نعم ولا نحسن الله ذيك الآن ما يزعمه اليهود النصارى ويتحدث الآن في وسائل الإعلام لأن نزول المسيح قد يكون في عمل الله أعلم ما يدرى نزول المسيح إنما يكون بعد الدجال وبعد خروج المحل المهدي هو الذي أول علامة الساعة في السماء رجل من أهل البيت من سلالة فاطمة سيدة علي رضي الله عنه اسمه كتمه ونسبه وكنته كان أبو عبد الله محمد المهدي يملك الأرض يبايع له في آخر الزمان في وقت ليس للناس فيه إمام يملأ الأرض عادلا كما ملئ الجوار في وقت تحصل الناس الفتن في الشام وفي وقت تقع حروب طاحنة بين اليهود وبين النصارى بين النصارى وبين المسلمين يخرج إليه جيش من أهل المدينة يقتل الثلث ويحكم الثلث وينتصر الثلث فقال إني لا أعرف ألوان أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم ظاهر أنهم قاتلوا على الخير. ثم أيضا كذلك جاء في الحديث أنه يحصل هدنة بين المسلمين وبين النصارى فيغدر النصارى ويأتون بجيش عظيم ثمانين غاية تحت كل غاية ثمانين ألفا هذا العدد هذا ما حصل إلى العدد وهذا ثابت في صحيح مسلم بعض الصحيحين. ثم أيضا تفتح القسطنطينية في زمن المهدي ويعلق الناس سيوفهم بالزيتون ثم بعد ذلك الشيطان ان الدجال قد حرق الصفية يأخذ الدجال في زمن المهد. ثم هذا غير العلامة الثانية. ثم العلامة الثالثة يجب يأخذ المؤلف ويأخذ الدجال. ثم العلامة الرابعة يخرج في أبيه مأجوب في زمن عيسى فيتحرز الناس في جبل الطور يأمره يقول له إلى عيسى أن أحرز عبادي في جبل الطور ثم يهلكهم الله في آية واحدة. هذه أربع مثواني مرتبة أيضا المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم أبيه ثم تستامع بقية الأشراط الله أعلم بتنفيذها لكن من آخرها من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من ثلاثة حد من الكعبة والعياذ بالله ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف والدخان الذي يملأ الأرض ثم آخرها نار تخرج من قاع عين تدخل نفسها إلى المحشر تبيت معهم إلى الأرض وتقل معهم إلى الأرض وتأتي الحصين وتقل الروح المؤمنين والمؤمنات ثم تقوم الساعة على الكفرة. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم الله أعلم في أحاديث كثيرة البهدي بعضها صحيح بعضها حسن بعضها موضوع لكن في حديث ثابت في الجملة. وخالد بن سعيد في الحديث التعبير ومنجع الجوارب والموضوعات المزوجي وتبقيق الموضوعات الجهادية وخص ذلك كذا وضعفا مزوجين الضرق نظار اخوان الاعلاف اخير خلص منه اخير اخير كده قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ذلك قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جرير قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين اثني الإشارة فيستعملنا كل منهما مثل الآخر. تعاوض تعاوض يعني تعاوض بعضها إلى بعض. ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب هذا الكتاب ذلك الكتاب ذلك اسم إشارة للبعيد وهذا اسم إشارة للقريب. فسر هذا بها ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. والعرب تعاوض بعضها بعض يعني ينوب بعضها عن بعض صرف. تعاوض بالواقع نعم. تقارب أيضا له وجه يعني تنيب هذا عن هذا نعم تعاوض لكن ما دام موجود الآن تعاوض أكبر. ما في نسخة تعاوض عندكم؟ تقارب نعم تقارب متفق يعني نسخة تقارب عندك قال ايه قال ابن جريج نعم قال ابن جريج نعم قال ايه في الاول اول ما قرا قال ابن جريج قال ابن عباس لا ابن جريج قال ابن عباس ها الظاهر قال ابن جريج ثاني هكذا ما بدا من اول كتاب معلق ابن جرير في هذا معك ابن جرير في هذا قال ابن جرير أن نفس الله والله قال ابن دريد تعاوض أو تقارب له معنى في القاموس عنده تقارب كلمة تقارب لا لا إن تعاوض أو تقارب تقارب معروف يعني اقترب كذا لأن الحروف اقترب بعضها بعض بمعنى تعاوض من بعضها عن بعض مثل شربنا بماء قال الشعر شربنا بماء البحر يعني شربنا من ماء البحر ذا بمعنى من ينب بعضها عن بعض حروف هذا ذلك الكتاب هذا الكتاب نعم فيستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم وقد حكاه البخاري عن معنى هذا هو معنى تقارب أو تعاوض ينب بعضها عن بعض نعم وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة وقال الزمخشري ذلك إشارة عن معمر بن مثنى أبي عبيدة عن أبي عبيدة لا لا عن زائدة هو أبو عبيدة هو معمر بن مثنى يعني معمر بن مثنى اسم لأبي عبيدة عن معمر بن مثنى أبي عبيدة عن معمر بن مثنى أبي عبيدة يعني اسمه معمر بن مثنى وكنت أبو عبيدة اللغوي المعروف نعم حكاه لأن لغوي لأن المثل لغوي نقل عن لغوي ما في اللغة معروف حكاه من؟ حكاه البخاري نعم حكاه البخاري نعم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن معمر بن مثنى أبي عبيدة وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم كما قال تعالى لا فارض ولا لا فارض ولا ذكر لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال ذلكم الله وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه بمحتوى الإشارة إلى ألف لام ميم وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة للقرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك من أقوال عشرة وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم والكتاب القرآن نعم الذي وعد الرسول وعد أو وعد نعم وعد نعم والكتاب القرآن ومن قال إن المراد من ذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النجع وتكلف ما لا علم له به النجعة كما في القاموس على غيره القياس أن قال النجعة في الضربة وقتلة وأكلة ضربة قتلة قتلة لكن هذا على خلاف القياس هذا سماع النجعة قرض لا تتقرض المقارضة المقارضة معروفة من المضاربة تسمى قراض أيضا المضاربة بس ولا ذكر إذا المعاوضة تكون أفضل على هذا لكن على الأقل يراجع يقول الله الأخرى نعم ذلك حكم الله يحكم نعم ذلك حكم الله يحكم بينكم وقال تعالى ذلك حكم الله يحكم الله أعلم والآية ذلك نعم والريب الشك قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقال أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافه. وقد يستعمل الريب في التهمة يعني الريب مع الشك. وقد يستعمل الريب في التهمة. قال جميل الكتاب لا ريب فيه يعني هذا القرآن العظيم لا شك ولا مرية فيه أنه منزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم أن الحق. قال جميل وقد استعمل الغيب في التهمة. قال جميل بثينة قال يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب يعني متهم أربتني اتهمتني كلك قال كلانا متهم. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من اتهامة كل ريب وخيبر ثم أدممنا السيوف كل حاجة. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها ولأنه يصير قولا أولى لإيه؟ أولى للآية التي ذكرناها الآية؟ نعم وهي إيه؟ مين؟ الآية تنزيل السجن لأن القرآن يفسر بعضه بعض لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه منزل من عند الله وأنه حق. ومن القراء يقرأ يقف على الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون به فيه تابع للجنه التي بعده والارجح لا ريب فيه كثير لا تتحدث من القران فاذكر بعض الله تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم لا لا المعنى صحيح في هدى يعني مشتمل في معنى مشتمل على هداية. نعم أعرف كذلك النفي الوارد في أسماء الله الصفات يتضمن الصفة ضده من الكمال نفي الظلم لا يظلم ربك أحدا يتضمن كمال العدل لا يظلم أحدا لكمال عدله لا تأخذ سنة ولا نوم بكمال حياته وقيوم به لا تدرك الأبصار بكمال عمره وأن أصل من كل شيء هكذا كل نفي إنما يتضمن أما أن يفسر في المحض هذا لا لا مدح فيه. نعم هذا لا ذلك الكتاب لا ريب فيه ما في إشكال. نعم مستحبة ليست واجبة الواجب إخراج الحروف من مخارجها تخرج الحروف تقرأ قراءة صحيحة واضحة ما تسقط شيء من الحروف أما الالتزام بأحكام التجويد هذا من باب الاستحباب والسماع. والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية أما قول الجغل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن عاتم هذا ليس بالصحيح على إطلاقه ليس حتما لازمة إلا إن أريد بالتجديد يعني إخراج الحروف من مخارجها المهم تقرأ قراءة واضحة ما تدخل شيء من الحروف، هذا الواجب. أما هذا من باب التحسين والجمال والكمال. نعم، الالتزام بالحروف، حروف قلقلة بالمدود، حرف بالغنة، أحكام اليمين الساكنة وأحكام المستقيمة، كل هذا من باب الالتزام. نعم نعم. ايش؟ لا هذا قال جزء في هذا مالك. نعم متأخر متأخر. نعم. والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناه، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعم، يعني كل هذه مرجحات مرجحات من مرجحات. أولا لا ريب فيه، أولا من هذا جاء في آية أخرى. ثانيا يكون هدى وفق في القرآن كله، لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى للمتقين. نعم سؤاله. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعم ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا. نعم في قوله الكتاب. نعم في الكتاب هدى. نعم أو على الحال. نعم أو على الحال سؤاله. وخصت الهداية للمتقين. نعم كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الذين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين. وقال أبو روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هدى للمتقين قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعته. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا محارم الله عليهم اتقوا محارم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. ايش اتقوا؟ قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال أبو بكر بن عياش سأل من أعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي، فسألت فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم، قال فرجعت إلى الأعمش فقال يرى أنه كذلك ولم ينكر. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية. وفي هذه الأقوال حق، وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الفرائض ونهي عن المحارم. التقوى هو توحيد الله وأداء الواجبات وترك المحرمات. وإذا ارتكب شيئا من المحرمات أو قصر شيئا من أو قصر بشيء من الواجبات نقص في التقوى وضعف. فالمؤمن اتقى الشرك واتقى الخلود في النار ولو كان عاصيا رحمك الله، ولكن اذا اتقى الشرك واتقى المعاصي وادى ما وجب الله عليه كملت التقوى فدخل الجنه من اول وحده. اما اذا اتقى الشرك ولكنه لم يتق الكبائر ومات عليها من غير توبه هو اتقى الخلود في النار لكن قد يدخل النار تحت مشيئه الله وقد يعفى عنه. نعم لذلك المراد هداية التوفيق والتسديد خلق هداية القلوب. أما هداية البيان والإرشاد والدلالة هذه حاصلة لكل البشر كما يأتي من كل مؤلف يذكره رحمه الله بهداية الدلالة والإرشاد، هذه عامة لكل أحد حتى الكفار. وهذه ولا وهذه يعني لا بد منها في قيام الحجة، لا تقوم الحجة حتى تحصل هذه الدلالة لكل أحد. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم إلى دلالة والإرشاد فاصحبوا العمى على الهدى. وهي ملفتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية الإلهام والتوفيق والتسديد هذا لا يقدر عليها إلا الله، كل إنسان يقبل الحق ويرضاه ويختار هذا إلا الله. هذه قد نفاها الله عن النبي في قوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق ولا تلهم ولا تجعله يقبل الحق ويرضاه. هذه نزلت تسلية للنبي لما مات أبو طالب على الشرك، وقد حرص النبي على هداية أنزل الله فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يحب. نعم. اما هداية الدلالة والإرشاد قال وإنك لتهدي الى الله، يعني ترشد وتدل. نعم. هذه عندك الزيادات هذه ولا في تقييم تأخير؟ ها تقييم تأخير هذا كله حق. والسلف يفسرون المعنى أو الكلمات يفسرونها ببعض معناها، والمراد الجميع كله. من السلف ما قال هي كذا هي بيان، مثل ما قال صلاة منهم يفسرها ببعضها، مثلا يقول التقوى الصلاة التقوى الزكاة، هذه معالة السلام تفسير الشيء ببعض معناه والمراد الجميل. نعم. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية، والتي بعدها واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. نعم. وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية بعقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن زيد بن ربيعة. وقد روى اسمه وقد روى الترمذي قال ابن جرير. نعم. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. نعم. وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذر مما به بأس. يعني يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، يعني يترك ما ليس به بأس، يترك التوسع في المباحات حذرا من الوقوع في المحرمات. ولهذا في الصدق والمقربون يفعلون الواجبات والمستحبات وتكون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات خشية الوقوع في المكروهات. لا يبلغ الإنسان لكل مستقيم حتى يدع ما به بأس حذرا ما به. عندك تكلم على سند الحديث حديث له قال حسن الغريب في عبد الله بن عقيل الله بن عقيل في حفظ شيء طعف. نعم. ها عبد الله هيك. نعم. نعم. معنى عبد الله بن عقيل يعني لكن ما نص يقول معنى صحيح. نعم. حذر من النبي يعني يترك التوسع مثلا في المباحات او خشيه الوقوع في المكروهات او في المحرمات، ان يترك ما ليس به بعد حذرا من الوقوع في ما به بعد. نعم. ثم قال الترمذي وحسن الغريب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عتيق من أصحاب معاذ رضي الله عنه. ثم قال الضمير عود إلى من؟ ثم قال الترمذي. نعم. ثم قال. ثم قال الترمذي حديث غريب لما نعم. ذكر الحديث. ضابع. وقال ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عتيق من أصحاب معاذ فقال له صحيح بن سلمة يا أبا عتيق ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحدث الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يحتسب قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأقرفوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب. حدث عبد الله بن عمر صندق لا يروي على به هذه عبد الله نعم نعم تكلم عليه اشكال هذا الشيخ مقبل اشكال عليه نعم طيب ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. نعم هذه إذا تفيق التفكير إذا الإلهام كن يقبل الحق ويرضى هذا لا يقدر عليه إلا الله هذا جاي هنا وعاد. نعم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم وقال من يضل الله فلا هادي له وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا هذا هداية التوفيق والتسديد والإلهام. نعم إلى غير ذلك من الآيات ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه توضيحه. نعم توضيحه ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وقال تعالى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني دللناهم على طريق الحق. نعم وقال وهديناهم للدين على تفسير ما قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم وأصل التقوى التوقي لما يكرم لأن أصلها وقوى وقيا في واو احسن البلغة وقوى من الوقاية في القرطبي ايش وأصل ايش وأصل التقوى ايش قال مما يكرم لأن أصلها وقوى من الوقاية قال عندك أصل التقوى لأن أصلها وقوى وأصل التقوى التوقي وأصل التقوى التوقي نعم وأصل التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية وقوى عندك وقوى في القرطبي إيه على وجه الحال وقوى عندك في الواو نعم نعم لنقص من الوقاية مثل ومقاة لعله وقوى ناقض وأصله وقوى ناقض. قال النابغة سقط النقيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واستقطنا باليد النقيف الكمار على رأسها سقط النصيف غلبت الرصاص فتناولته واستقتنا بجده كذا استقتنا جعلت يد وقايه تكسرها لما سقط نصيفها جعلت يدها وقايه تكسرها عن الجذع. نعم. وقال الآخر فألقت قناعا دونه الشمس والسقط بأحسن موصولين كنف ومعصم. كف ومعصم والسقط وأن السقط معناها الوقاية إذا كان بينه شيء وقاية ساكن. نعم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب سأل أبي بن كعب عن التقوى فقاله أما سلكت طريقا ذا سوء؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال سمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا من هذا الطريق الحسي ولا طريق المعنوي. طبعا كان في طريق الحسي يتوقع الشوك وكذلك هنا المعنوي يتوقع المعاصي يتوقع الشرك والمعاصي. نعم. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع تماثل فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحظى. وأنزل أبو الدرداء يوما يعني لا تحقر المعاصي تتجمع معه حتى تتجمع فكذلك الجبل أصله ملحة تتجمع حافظ صغيرة حتى يكون جبل فكذلك المعاصي تتجمع حتى تتجمع. نعم. وأنزل أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأذى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي يعطى معنى واحد وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أضرت وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. ما استفاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أضرت وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. استعدت الذين يؤمنون بالغيب بركة. نعم. بدل نصحت فإن غاب عنها وهذا هو الأقرب جاء في الحديث آخر يدل على هذا تكلم على الحديث عنه تخريجه نعم لكن معناه صحيح المعنى لا المعنى في معنى صحيح جاء من معنى قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وجاء في يدل على هذا المعنى يحتمل فرق الرسل لكن معناه اظن جاء في حديث اخرى. نعم سم الله. نعم نعم نعم ايش يصير لان المعروف ان في الوصل في الدرب في الماجه هذه المعروفه ما قرا بعضنا قال رواه ابن ماجه وكذا ساكن عنها في الوقف وفي الدرب في الماجه رواه ابن ماجه وابو داود فيه ولا تقراه ابن ماجه وابو داود. نعم علي بن زيد ضعيف لا هني أشد منه هذا عندك تحليل. قال قلت بن ماجه من طريق عثمان بن أبي العاص عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة ساقة قال المصير في الزوائد هذا إسناد قيل علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ماذا تبعث؟ ماذا من كثير من كلام ها فلت على الحديث يراجع الناجح إذا كان يريد ذلك أقل صحك التمري اتفاهل فيه وكذلك الشيخ الشاكر عليه ذلك والجمهور على من ضعيف أما الهاني أشد والله الحديث لا يشرح. نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن علاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم فالحق كما قال ابن جرير رحمه الله أن الإيمان يشمل القول والعمل والاعتقاد. وأصل الإيمان هو التصديق في القلب ثم اسمه العمل وخلاصته الخشية لله عز وجل. فالإيمان أصله التصديق ويدخل فيه العمل والاعتقاد يدخل فيه قول القلب وهو التصديق وعمل القلب وهو النية والإخلاص وعمل الجوارح وأقوال اللسان واعتقاد القلوب. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال ابن جرير رحمه الله عليه الإيمان قول واعتقاد وعمل. فلهذا قال في المستفى الإيمان عمل ونية يعني عمل القلب والنية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة وعمل الجوارح المعروفة وأقوال اللسان وأقوال كل هذا داخل في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة القائلين بأن الإيمان هو تصديق القلب وهم الأعمال فيخرجونها من مسمى الإيمان وهذا غلط. قال بهذا مرجئة محضة وهم الجميع وقال بهذا مرجئة الفقهاء وهو أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. الكوفة قالوا الإيمان التصديق والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان لكنه مطلوب. يقول الواجب على الإنسان شيئان التصديق والعمل الإيمان والعمل وهما شيئان. قال أهل السنة والجماعة خاطبة ما عدا مرجئة الفقهاء الإيمان التصديق والعمل كلاهما مسمى الإيمان داخل مسمى الإيمان كلاهما واجب. قال الأحناف العمل واجب آخر والإيمان شيء والعمل شيء وكلاهما واجبان. والسنة يقول كلاهما واجبان وكلاهما إيمان. وأما المرجئة النخوة يقول العمل هم مطلوب ليس المطلوب جهنية وغيره يكفي إذا عرف الإنسان ربه بقلب السهل ولم أبطل الباطل حتى ما قال الإيمان فاستقال الإيمان المعرفة. وعلى هذا ألزمهم أهل السنة والجماعة في أن يعني يدخل جميع الكفرة المعترفين بها يدخل إبليس عارف بربه وفرعون عارف بربه واليهود عارفون بربه وأبو طالب عارف بربه وهؤلاء كفار بالإسلام نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار للفعل. قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد استعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وكما قال أخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، فقد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا. وأبو عبيدة ولا أبو عبيد؟ ها؟ أبو عبيد بن سعد، أبو عبيد القاسم بن سلام الفقيه صاحب كتاب الأموال. وأما أبو عبيدة بالتاه معمر بن مثنى اللغوي، أبو عبيدة بالتاه معمر بن مثنى اللغوي المعروف. أما أبو عبيدة القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال الفقيه، والمراد هذا أبو عبيد بن سعد. نعم. فقد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث. نعم، وهذا هو الذي عليه عامة هو الصواب. وإن كان الإيمان أقصر في اللغة التصديق، لكن الإيمان الشرعي لا بد فيه من العمل، أعمال القلوب وأعمال الجوارح مع اعتقاد القلب وتصديقه وإقراره واعترافه، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أخرجنا كلاما فيها في أول فرق البخاري، ولله الحمد والمنة. يعني الحافظ رحمه الله في له شرح البخاري، ما أدري هل ورد من الشيء هل ورد تعلمون طبع شيء من صف الحافظ من كثير بخاري أو يوجد شيء من نعم. ومنهم من فسره بالخشيه كقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعمل، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله في الغيب حالا، أي في حال كونهم غيبا عن الناس، أي في حال كونهم غيبا عن الناس. نعم، كونهم بالهوى الميت في حال كونهم. نعم، لعله غيبا عن الناس، يعني غيبا رحمك الله. ولو كان في كونه يكون غيبا، كونه يعود إلى الإيمان، لأنه في كونهم غيبا عن الناس. والخشية هي خوف مع علم، خشية أبلغ من الخوف، خشية مع علم. قولها قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، من الخشية الكاملة تكون للعلماء، وإلا كل مؤمن يخشى الله عنده أصل خشية، لكن خشية كاملة هي خشية العلماء، وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، عن أبي العالية عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة، وقال السدي بن دعامة وكذا قال قتادة بن دعامة وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل ابن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. وهذا كله وهذه الأقوال كلها مرادة الغيب ما لم يشهد الإنسان. والمؤمن يؤمن بما أخبر الله به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيب من بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشره والبعث بعد الموت والجنة والنار والإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من في أشواط الساعة في آخر الزمان وما يكون في القيامة الحشر والنشر والحساب والصراط والميزان والحوض كلها الجنة والنار كلها داخل في إيمان بالغيب. نعم في غيب الإسلام مقصود ظاهر ما يعني ما أخبر به الإسلام ما جاء في الإسلام مما من أمور الغيب مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب من أمور الغيب. نعم تمام. وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد. نعم وكلها حق كلها مطلوبة لكن عادة السلف رحمه الله يفسرون المعنى ببعض معناه يفسر الشيء ببعض معناه والله يقول. نعم. فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة لعمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقون به. فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغير. ثم قرأ الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد حدثنا أبو المغيرة أنبأنا الأوزاعي حدثنا أسد بن عبد الرحمن أسد بن أحمد بن عسيد أسيد ها أسيد بن عبد الرحمن صلح أسيد أخرج عنه خلاصة ولا أسيد أسيد نعم تهديد هو الذي يروي عن الأوزاعي وهو الذي يروي عن ها هو أسيد أسيد ولا فيها سر بن الحلم الأوزاعي عد السنة حدثنا أبو المغيرة نعم أنبأنا الأوزاعي حدثنا حفيد بن عبد الرحمن عن خالد بن زريق وفي التهديد يروي عن خالد ويروي عن من كان نعم صلح أسيد نعم أسيد بفتح الهمزة بالياء نعم. حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريد عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة نعم حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثك حديثا جيدا. فغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة نعم. ابن الجراح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق أخرى. نعم. طريق أخرى. قال أبو بكر ابن مردوي في تفسيره حدثنا عبد الله ابن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن خالد. نعم. ها؟ إسماعيل ابن عبد الله. عندكم إيش؟ عن عبد الله بن ابن عبد الله. ابن عبد الله. ها. راجع. كل ما سمع عبد الله بن مسعود. نعم. في عبد الله بن مسعود الأقرب إسماعيل بن عبد الله. نعم. نفرد اسمها عبد الرحمن بن مسعود ووضع يعني في التقرير قال أنه وهم اسمه عبد الله بن مسعود غلط ثانيا اسمه عبد الرحمن. نعم. هذا الأقرب إسماعيل. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس يصلي فينا ومعنا يومئذ وجاء ابن حيوة ابن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وإن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا رحمك الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بالله واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم هل من قوم أعظم منا أجرا أعظم نعم هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بالله واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا هذا مرتين هذا إن صح يكون هذه فضل خاصة فهم أفضل من جهة الإيمان بالغيب ويكون مثل حديث القاضي على دين القاضي على الجر له أجر خمسين قال رسول الله منا ومنكم منا ومنكم قال منكم تجدون على الخير عونا ولا يجد على الخير عونا هذا يكون له أجر خمسين من جهة صبره على الدين وحمله مع كثرة المنكرات وعدم الوعيد يكون له أجر من هذه الجهة ولا يدل على هذا أنه أفضل من الصحابة والصحابة أفضل من أظن أفضل الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالقاعدة تهذيب الفضيلة الخاصة لا تقل أفضل إلا عنها هذه فضيلة خاصة في هؤلاء القابض عليهم القابض على الجمع ولها فضيلة لمن عمل بالغيب لكنها لا تقل على الفضائل العامة فالصحابة أفضل الناس مزية الصحبة لا يلحق أحد من بعدها أبدا مزية الصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ الدين والسبق إلى الإيمان والهجرة والجهاد هذه أعمال عظيمة لا يلحق من بعدهم لا يلحق من بعدهم ولهذا قال بعض السلف لما قيل له أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز عرف عمر بن عبد العزيز بورعه وعدله فقال إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية من جهاده مع رسول الله يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدله يعني المقصود من هذا أن مزية الصحبة وسبق الهجرة والجهاد لا يلحق أحد من بعده وإن كان من بعدهم قد يكون الفضيلة خاصة وذي خاصة لكن لا تقضي على الفضائل العامة القاعدة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام مثل كذلك الفضائل تكون للأنبياء قال إن الناس يخافون يوم القيامة فأكون أول من أخيكم فإذا موسى أخيرا بقائمة من قوام الأرض فلا أدري أخاك قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور يعني إن هذه منقبة لموسى هل يعني هل هل هو لم يصحر أو إنه صعق وأفاق قبل النبي؟ تكون مزيجة، لكن لا تجد على أنه قبل النبي. ومثل ما ورد الحديث الصحيح أن أول من يكسى يوم القيامة إن نفسه يشترون يوم القيامة حفاة عرافة، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه مزيجة لكن لا تجد على أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مزيجة خاصة، لكن المزايا العامة فكل للفاضل معروفة. نعم. الله. ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث. نعم بالوجادة. نعم بالوجادة، يعني إذا وجد إنسان كتاب فيه مرويات محدث ثم رواه عن هل هو حجة ولا ليس حجة؟ ما أوصل ولا قال نعم. لو قال يروي عني من أخذ هذا الحديث بس هذا إجازة، لكن ما أجاز، وجد وجد كتاب فيه مرويات فلان ثم روى عني، هل هو حجة ولا ليس حجة؟ في خلاف من أهل العلم. هذا الحديث العمل بالوجادة، يقول المؤلف رحمه الله لأن لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصح الحديث من خير الناس إيمانا؟ قال قوم يأتون بعدي يؤمنون بين اللوحين فيؤمنون، قل بين اللوحين هذا الوجع، يعني يجدون القرآن والسنة ويؤمنون، هذا حجة لمن قال بالعمل بالوجع. نعم. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث، كما قررته في أول شرح البخاري بأنه مدحهم على ذلك، وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. نعم هذا أعاد مرة ثانية حافظ شرح البخاري، ما سمعتم بشيء طبع منها أو محطوطة أو يوجد شيء محطوطة هذا قطعة البنت. نعم حافظ الحجر رحمه الله أقول الإمام محقق وجد قطعة من البخاري أو من البخاري صفحة البخاري كن فائدة حاضرة مصر. نعم. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. تلقى من المادة في هذا الكريم تتابعونها في الشريط الثالث.